الراجح من أقوال أهل الأصول إن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ترقع على نوعها ما وقع منها بيانا لغيره وما وقع منها ابتداء مجردا. فالأول يأخذ حكم ما بينه والثاني يدل على الاستحباب وهو المعبر عنه او المشهور يعني تداوله بين الناس ايه ان الفعل المجرد لا يدل الا على الاستحباب. ومعنى قولنا الفعل المجرد يعني ايه انه تجرب عن كونه بيانا لغيره او تجرب عن قرينه او نحو ذلك. فلو نظرنا مثلا في وضوء الناس تسلم بصفة عامة هل هو فعل مجرد ولا وقع بيانا للآية التي فيها الامر بالوضوء؟ لا ابتداء هو للبيان بيان صفة الوضوء بيان صفة الوضوء. يعني الله عز وجل عندما قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. تمام في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في غسل وجهه في مسألة الترطيب في غسل يديه في غسل رجليه كيف غسل؟ الصفة اللي أتى بها غسل العضو المأمور بغسله ازاي؟ من ناحية الحد والعدد والوقت ونحو ذلك. يبقى ده بيان للايه؟ للغسل المطلوب. هو لما غسل يديه وادخل المرفقين والغسل نقول ادخلهم على سبيل الايه؟ الفعل المجرد ولكن لبيان الحد المطلوب غسله في الآية الكريمة. لما غسل رجليه إلى الكعبين لما مسح برأسه مقبلا مجلا الكلام ده ينفعنا في كل الأبواب دي. أي ما يجي مسح الرأس اللي بيتكلم على مسألة مسح الرأس هل يبقى للطبيعي ولا مش للطبيعي؟ أيوه هنشوف حياتنا وده الكلام ده مهم جدا في كل يعني مش في الباب الوضوء فقط ده في كل الأبواب. فاحنا بنقول الآية أمر بالحاجة والحاجة دي فيها إجمال لاحتمال دخول أكثر من معنى في نص الآية. يبقى هنا مين اللي هيفصل الإجمال ده؟ اللي هيفصله هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويبقى هنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس مجردا وإنما لبيان هذا الواجب المذكور في الآية. وعليه فيقول إيه؟ يأخذ حكمه وهو الامر يفيد الوجوب يبقى فعله صلى الله عليه وسلم مبينا للواجب فهو واجب. واضح؟ لا هي تأتي لغة نحن لغة لا السؤال سؤال طرف معني هيأتي كلام ابن خلال سابع قول الله يا عم يقول دايما فارس هذا الميزان. هو طبعا حديث ابي هريره اللي ذكره انه عندنا هنا رواه البخاري ايضا وفي ان امتي يدعون يوم القيامه برا محجلين من اثار الوضوء فمن استطاع منكم ان يزيل برته فليفعل. ليس في مساله الايه وصف المعصر. وفي روايه ثانيه لمسلم رحمه الله فيها تغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين وبقيته كما في صحيح البخاري. فحجة القائلين بعدم الوجوب انه فعل واجيب بانه فعل بيان للمجمل فهو واجب. قال اسحاق البراهوي الى الايه يحتمل ان تكون بمعنى الغاية وان تكون بمعنى مع، فبينت السنة انها بمعنى مع، تحمل عليه بيان وجه الواجب. وقال الشافعي: لا اعلم خلافا في ايجاب دخول المرفقين في الوضوء. وقال الزمخشري: لفظ الى يفيد معنى الغاية مطلقا، اما دخولها في الحكم وخروجها فامر يدور مع الدليل، وقد عرفت انه قد صار الدليل ها هنا على دخولها في حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه. طبعا لو حملناه على بيان الايه؟ بيان المجمل الواجب. وطبعا نحو حديث عثمان رضي الله تعالى عنه مذكور هنا. وقريب منه ما رواه الصحابي والطبراني من حديث ثعلبة بن عباد عن أبيه: ثم غسل ذراعيه حتى سال الماء على مرفقيه، لكن في إسناد قيس بن الربيع سيء الحفظ، وثعلبة بن عباد مجهول الحال. يعني لكن عموم الأحاديث اللي وردت في الباب كأنها يعني تثبت أصل المسألة. لكن هنا والله اعلم يرجح دخول الى بمعنى مع، او يعني يرجح اتيان الى بمعنى مع، ان اصحاب البيان نفسهم قالوا ان فارق بين اتحاد جنس الحد والمحدود واختلافهم. فلو كان الحد من جنس المحدود دخل فيه، وان كان من غيره لا يدخل فيه. يعني لو قلت مثلا: بعتك هذه النخلات من هذه النخلة الى تلك، فهنا جنس واحد، فتدخل النخلة الاخيرة مع النخلات السابقة. بخلاف ما لو قلت لك: بعتك هذه النخلات من هذه النخلة الى هذا الجدار، او الى هذا الجدار، او الى هذه القناة، او نحو ذلك، فهنا اختلف الحد مع المحدود فلا يدخل فيه. فلا يرجح الله تعالى اعلم دخول المرفقين في الغسل الواجب باعتبار ان هما جنس واحد، وهو جنس الايه؟ جنس الايه. نعم. طبعا قوله هنا ان حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه دل على وغيره مصرحا لاستحباب تطويل الغرة والتعديل، والغرة غسل شيء من مقدم الرأس إلى آخر. الحقيقة إن هذا القول موقوف على ثبوت: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ رحمه الله: ولم أرى هذه الجملة في رواية أحد ممن روى الحديث وهم عشرة من الصحابة، ولا ممن رووا عن أبي هريرة غير رواية نعيم المجرم. ولهذا قطع شيخ الإسلام تلميذ ابن القيم به كونها مدرجة. قال ابن القيم: هذه الزيادة مدرجة من كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بين ذلك غير واحد من الحفاظ، وكان شيخنا يقول هذه اللفظ لا يمكن أن تكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الغرة لا تكون في اليد، لا تكون إلا في الوجه، وإطالتها غير ممكنة، إذ تدخل في الرأس فلا تسمى تلك غرة. وده صحيح. يعني تفسير الشوكاني هنا ليه إن الغرة هي غسل شيء من مقدم الرأس، ماهيش في الوجه، ولكن فين؟ في الرأس. نعم. وقال في الكتاب بعد أن ذكر حديث أبي هريرة: إنما يدل على إدخال المرفقين والكعبين في الوضوء ولا يدل على مسألة الإقامة، لكن يعكر عليه رواية ابن أبي العليا، رواية يقصد هنا رواية إيه؟ حتى أشرع في العضب، أشرع في العضب يعني ممكن يكون إيه؟ بدأ في بداية العضب. لكن رواية أبي هلال، أبي هلال عند مسلم رحمه الله، فإن فيها فغسل يديه حتى كاد يبلغ من كبيه، فإنها صريحة في مسألة الإصابة، ويمكن أن يجاب من طرف ابن القيم يعني أن يجاوب له، لأن هذه الرواية وإن كانت في الصحيح فإن أبا هلال كان قد اختل كما قال أحمد رحمه الله، ولا يبرأ حدث بهذا الحديث قبل الاختلاط أم بعد، لأن الراوي عنه لم يذكر في من حدث قبل الاختلاط ولا بعد الاختلاط، ومثل هذا شأنه أن يتوقف في ثبوت ما قاله. أبو هلال ابن أبي آر، نعم وإلا فلم يذكر هذا الراوي عن أبي هلال إنه فيما طلع عنه قبل اختلاطه، ونفترض أن المسلم رحمه الله رأى ذلك، فغير المسلم قد يكون رأى خلافه، وهذا يدل على حديث من حديث من تقلد عن الإمام من تقلد في هذا القضية. لا فيما لا ينطق خلاص، والديانة هنا إن في شيء مخالف يعني قال له رحمه الله. نعم الرواية المشهورة عن أبي هريرة إن هو أشرع على العبد، دي رواية ثانية من صغير أبي هلال عنه. نعم قال النووي اعلم ان هذه الاحاديث مصرحه باستحباب تطويل الغره والتحديد، اما تطويل الغره فقد قال اصحابنا هو غسل شيء من مقدم الراس وما يجاوز الوجه زائد على الجزء الذي يجب غسله لاستيقان كمال الوجه، واما تطويل التحديد فهو غسل ما فوق المرفقين والكعبين، وهذا مستحب بلا خلاف بين اصحابنا واختلفوا في قدر المستحب على اوجه، أنه تستحب الزيادة فوق المرفقين والشعبين من غير توقيت يعني تضغط على أهل الإيد وأهل الرجل، تستحب إلى نصف العضد والساق، تستحب إلى المنكبين والركبة، وأحاديث الباب ترفض بهذا كله، وطبعا مع ثبوت وطبعا كيف أبو هريرة رضي الله عنه. طبعا الأخير اللي هو يستحب إلى المنكبين والركبة ده ثابت من قول أبو هريرة رضي الله عنه وعن ابن عمر رضي الله عنه من فعله، أخرجه أبو شيبة أبو عبيد بشهاده الحسن، فقال ابن بطال والطائفة لا يستحب الزيادة على الكعب والنصف، لقول سلم من زاد على هذا فقد أساء وظلم، ورده النووي بأن المراد الزيادة في عدد المرات، خصوصا أن الحديث أراه الوضوء ثلاثا ثلاثا ثم قال، يبقى كأن المفروض الأساسي من رواية الحديث الإيه؟ العدد وضوء الحديث. وقال الشيخ ابن باز عليه رحمه الله تعليقا على حديث البخاري الأصح في هذه المسألة شرعية الإطالة في التحديد الخاص، وذلك بالشروع في العضب والساق تكميلا للفرض أو تكميلا للمفروض من غسل اليدين والقدمين، كما صرح أبو هريرة برفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم والله تعالى أعلم. يعني كأن حمل هذا العضب إن هو أدخل المرفقين في الغسل، اما ان التحديد يكون زيادة على ذلك لو فهم او ثبت ذلك عن ابي هريرة هنقول قد يكون هذا من فهم ابي هريرة وبالتالي خلف من استطاعة ان يصل غرته فليفعل، لكن المشكلة في مسألة الغرة انها غير ممكنة الا بالدخول في عضو اخر لا ينبغي الخلط بينه وبين العضو الاول، اما مسألة التحديد فلعلها تؤخذ من ايه؟ من مسألة الشروع في العضو ان هو اتى بشيء من الجزء او من الزائد على المفروض في الآية الاستحباب لها. هو ده الوضع، هو ده الوضع، هو ده اللي استدلوا بيه على ان هذه الزيادة لا ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من استنباط ابي هريرة لما كان يصلي يقول ان امتي بعضها يوم الخير غرا بحجري. هو الغرة والتحليل بتكون فين؟ في الساق والوجه. يكون في الساق والوجه. طيب الساق الان هو الى التحليل الذي يصف الساق بالنسبة للقدم. ما مش يحصل التحليل الا بدخول في جزء من الساق. هو الغرة في الجبهة. طب الجبهة دي فين؟ هيصورها ازاي؟ الا بدخول في عضو اخر هو الراس. واحنا بينا بكده مسألة حتى الراس الواجب غسله. وطبعا هو الخروج من الخلافة دي مسألة يخوض الاقتصار على فعل المسلم ولا مسألة حتى اشعر العضو. ده بالنسبة للايه؟ اليدين. وبالنسبة للوجه لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل جزء من الراس مع الوجه فيصل غسل الحد اللي يسمى وجه لغة وشرعا وكذلك في القدمين لحد الايه؟ الكعبين فقط. لو زاد قليلا ليتأكد من دخول المرفقين والكعبين في الغسل فهو ايه؟ فهو اولى من باب ما يتم الوجه النبي فهو جسم احرام للدخول في الغسل الواجب غسله او غسل العضو الواجب الظاهر والله لان هو برضه حديث فاراد ظهور ثلاثة ثلاثة فيه احتمال من طرف الخطأ يعني انه ممكن يكون قصد هذا كله وانما قصد الراوي بيان العدد باعتبار ان هو اللي يحتمل الزيادة فيه اكثر من جهة. نعم. هو في بس على عدد من اصحاب لكن له شواهد ثبت في هذا العدد. هو ثم انه حتى مس اطراف العضوين ده توضح قول ابي هريره حتى اسرع في العضو الظاهر ان هو ما توجهش له. والأحاديث قد صرحت بوجود قوله صلى الله عليه وسلم وفعله، ولا تظهر إن كان وصول الماء بدون تقليل وعدم، ولا بين أصابع اليدين والرجلين فالتقليل لأصابع الرجلين أو بعدم إن كان وصول الماء لا دليل عليه. لكن اللي عندنا الآن مسألة الدلك وحديث الخاتم. طبعا الأول هو مسألة حديث الخاتم في حديث المرافع وحديث لا يثبت، وعلق البخاري عن كثيرين ووصل ابن أبي شيبة قال الشوكاني وهو يدل على مشروعية تحريك الخاتم يزول ما تحته من أوزان، وكذلك ويجب الخاتم من الأسورة. الحقيقة أن ابن حزم رحمه الله طبعا مستدل في هذا الحديث، ولكن قال ولا بد ضرورة من إيصال الماء بيقين إلى ما تحت الخاتم بتحريكه من المكان، وطبعا استدل على ذلك في قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، قال فمن ترك شيئا ولو قدر شعر مما أمر الله تعالى بغسله فلم يتوضأ كما أمره الله تعالى، ومن لم يتوضأ كما أمره الله تعالى فلم يتوضأ أصلا ولا صلاة له، فوجب إيصال الماء بيقين إلى ما ستر الخاتم من الإصبع. وطبعا مسألة ولو قدر شعر الحمد لله في المبالغة، وإلا فالله رحمه الله تكلم على هذه المسألة ليس بصوتها، ولكن وجود بعض العوازل الدقيقة على موضع الغسل كرذاذ مثلا بويا والحوار والحجالي، قال هذا لا نعلم خلافا بين العلماء في تجاوزه أو التجاوز عنه، إنما طبعا الأصل وجوب إيصال الماء إلى كل أجزاء العضو المأمور به، إلا ما تحذر إذا هنا بنقول العضو له أحكامه الخاصة. طبعا احنا كنا نسأل التفصيل قبل كده، بقي الكلام في مسألة الإيه؟ الدلك. هو طبعا في حديث عبد الله بن زيد قال أن المسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعي، قال القرآن فيه دليل على مشروعية الدلك لأعضاء الوضوء وفيه خلاف، فمن قال بوجوبه استدل بهذا، ومن قال لا يجد قال يرحمكم الله، لأن المأمور به في الآية الغسل وليس الدلك من مسماه. هل هذا الكلام صحيح ولا غير صحيح؟ لا مش غير الدلك، هل الدلك من مسمى الغسل ولا ليه؟ يعني هو اشهر عند الناس تسمك غسله العرض غسله المطر، هذا مشهور عند اصحاب اللسان يعني، وليس في ايه ذلك. لكن الحقيقه ان الشوكاني استدل بدليل اخر على ان الذلك من مسمى الغسل، ولذلك قال ايه في باب صفه الغسل، قال ايه وعن المغتسل ان يفيض الماء على سائر بدنه مع المضمضة والاستنشاق والدلك لما يمكن دلك، وعدل بان الدلك من مسمى الغسل الشرعي، لان النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الرش والغسل في حديث بول الفضل والجارية، فقد يغسل من بول الجارية ويرش من بول الفضل، فالبس كان في ذلك ومرش ونحو ذلك، واما الرش اللي هو بيكون بدون بدون ذلك، لكن الظاهر والله اعلم برضه كان في نظر، لان لا يلزم بكلام الشوكاني نفسه تعميم محل بول الصبي بالماء لنقول عليه لنقول عليه بس ولا لا الرش معناه هل يلزم ان انت تحمل الموضع اللي اصابه بول الصبي بالماء، ولا يلزم ان انت تنضحه او ترش عليه بعض الماء لو عمل او ما عملش؟ فمن هنا لم يقل ان يتغلب يغسل، وانما قال يرش ليه؟ لانه اراد معنى غير الغسل ولو كان مجرد اساله الماء على العضو او على المحل كله، خرجنا من حته الرش. بقى بقي ويغسل من بول الايه؟ من بول الجاري. من قال انه يلزم بالفعل دلك ومرج وحك غير الطبيعي؟ اللي المطلوب هو الغسل بمعنى تحميم المكان بالماء بحيث يتاكد ان هو ايه؟ استوعبه ان الماء يغسل في كل مكان فيه. انما هل عندنا اكثر من ذلك؟ فيجب أن تغسل يدك بعد غسل وجهك من أطراف الأصابع إلى المرافق. كما أن بعض الناس في أيام الشتاء يكون عليه ثياب متعددة فيكسر بمعنى يسمى من أكبر على الشيء يعني شيء ما هي هي كده يعني والمعنى عندنا يكشف يعني كميه ولكن يفكرهما وما يفكرهما بقى فترى يفكرهما من دون المرفق ولا يدخل المرفق في الغسل وهذا خطأ فإن الواجب أن يفكر الإنسان كميه حتى يتجاوز المرفقين لأجل أن يدخل المرفقين في الغسل. إذا هو أشار إلى مسألة وهي الحقيقة شائعة لديانا بعض استعمال الحرامية أن الواحد بس الكفين الأول وبعدين يتمضمض وصلت في السلوك ولما يجي يغسل إيده يبدأ من إيه؟ يبدأ من الغسلين وأحضركم بعض القنبول وبدأ يغسل اليدين. طبعا على القول بمسألة وجوب التتابع والموالاة والترتيب والكلام ده هيبقى فعلا وضوءه إلى حد ما يعني ممكن يقطع عليه بالبطلان طبعا على الوضع بشكل المسألة. وطبعا ممكن يستدل لقول الشيخ الأخير مسألة كشف محل الغسل الحديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإداوة فأخذتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته وعليه جبة شامية فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت فأخرج يده من أسفلها فصببت عليه فتوضأ إلى آخره. إذا هنا إيه لما تبين له أن قد يبقى جزء من يده تحت الثياب أو لا يتمكن من كشف الثياب عنه خرج أو أخرج يده من تحت يعني كأنه ألعب فهذا يدل على حرصه وسلم على كشف العضو الذي يجب غسله حتى يتمكن من إثبات الوضوء عليه. لا اعتقد بس الرجال لكن هو بنقول انه يقع كده هيطلب جزء من لكن قد يكون قائل هنا لو ان امرأة في محل عكس وغالب ثياب المرأة في هذا المكان ممكن تكون مثلا ضيقة مثلا من هنا والمرأة ممكن تكون مدينة ولا شيء فيقع هو تشمر براحته ولو شمرته او ممكن تشمره ولكن يكون في حضرة ناس فينظروا الى عوراتها ونحو ذلك تعمل ايه؟ الظاهر والله اعلم ان احنا قلنا دلوقتي ان ليس اللي ذلك من يسمى الغسل فكل اللي يكفيها ان هي ممكن تصب الماء على ثوبها على ذراعها يعني وفي القميص او الزرع او غيره حتى تضمن ان الماء قد بلغ الايه؟ وقد يستدل في حديث ابن عباس السابق في ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا في نعليه وجعل يغسل قدميه في النعلين فقلنا يحركهم بحيث يعني يضمن ان الماء قد وصل اليه فاذا كان توضا بالنعل في رجله فلا مانع انه تتوضا والثوب على بدنها بشرط ان هي تضمن ان الماء وصل الى ايه نعم نعم. ومن المخالفات التي يقع فيها كثير من الناس انهم يتركون مواضع في ابدانهم لا يصلها الماء عند الوضوء او التحليل ومنها ما يكون بين الاصابع خاصة الاصابع القدمين ومنها ما يكون على اليد من ساعة ضيقة تحجب وصول الماء او خاتم في الاصبع وعليه ان يقطع الساعة او القدم او يحركهما ومنها ما يقع لديه من انواع الجهنات التي تمنع وصول الماء الى هذا الجزء، فيبقى الوضوء ناقصا، وعليه قبل الوضوء ان يزيله بالمواد الخاصه كالسيروسين ونحوه وقريبا منه طلاء الاظافر عند النساء. انت كلام الشيخ رحمه الله. فطبعا هذا من باب يعني الحرص على اثبات العضو به للغث كما امر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ان يصل الماء او لا يصل الماء. لا، لو ثبت الحديث، لو ثبت الحديث نفسه لو كان الحديث ختمه فنقول عندئذ يستحب، لكن اذا لم يثبت يبقى العبره عندنا به بوصول الماء. وصل الماء خلاص. ايوه، الان العبره بوصول الماء. هيوصل الماء ازاي؟ هو حر، يوصل بالتحريك، وصل بالتحريك، المهم يوصل. لا، ما هو هيحمل على هذا ان المحرك حرك ليه يضمن وصول الماء، واللي ما حركش ضامن وصول الماء سواء حرك او ما حركش. هو يلقى هنا مسألة، لو قال الظهر، لو قال الظهر يعني واحد مثلا خرج ظهره الى قبيل الاربعين وطار جدا، هل يدخل ضمن ما يجب غسله ولا لا؟ هو كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في مسألة العفو عن اليسير من العوازل، كان في هذه الجزئية اللي هو سؤال عن الوسخ يكون بين الظفر والأصفر، هل هذا يفسد الوضوء او لا يفسده؟ تعتبر ان ده من الامور التي اتفق العلماء على التجاوز عنها او انها دخلت في دائرة العدل. لكن الظاهر والله اعلم ان الظفر باعتبار ملاصق للعضو المأمور غسله فيأخذ حكمه، زي ما اتكلمنا قبل كده عن مسألة اللحية الخفيفة ونحو ذلك في الايه؟ في الوجه، فلأنها متصلة بالعضو المطلوب غسله فتأخذ حكمه. يعني يجب ان يغسل الظفر وان صار من ايه؟ من مقدمته الى اخر العضو المطلوب. لا، الظاهر والله على انه لا يلزم ازالتها، ولكن لو ازالها اولى. لا سيما ان الاوساخ غالبا ما بتتشرب الماء وبتوصله للبشره ايضا بخلاف العوازل اللي هي تمنع في الشعر الصغير. اما اعتبر ان الوجه اللي هو موجود هذا من المعطى، لكن الشعر في كذا. والله هو شد يعني هنا يسألك الشيخ الله مستضعفه او يخيل ان هو يحافظ على وضوءه بقى، انما هو مش صعب، هو النص عموما بتجوز. لا، ما هو بقى لو في بقى اشياء دي مثل اشبه ما يكون بالرذاذ او نحو او كده خلاص، فيها مفيش مشكله. هو بعضهم بعض العلماء حداها بما دون الكفر، لانه في حديث فصار لهم عدل على قدر الظفر، فقال صلى الله عليه وسلم ارجع احسن وضوءك، فقالوا ان اذا كانت دون الظفر يبقى يتجاوز عنه. مجموعة الأماكن اللي لا نجعل الأماكن المجموعة كل موقع الأرض؟ اه قالوا الظفر؟ أيوه. ولا مجموعة المستشفى ولا لا، ما هو المستشفى يعني هو الظفر، ما الظفر أصلا حتى مختلف في التقدير، ولكن أقل ما يطلق عليه موضع الظفر يعني. أو يكون فعلا المرء بحيث إن إحنا نستطيع نقول فعلا إن ده يحدث وكل الماء يعني بتمام الحد. ما هنقولها هو استقبل، انما في حدود ايه؟ في حدود اللي هو ان يكون اقل من نص، لان الطبق هنا لم يستقبل كل مثلا معايا كان في عذر ولا مفيش عذر ولا غيره، يبقى هنا اقل من نصه يمكن ان يتجاوز عنه. Yeah. ممكن يكون مغفرات كلي، لكن على الأقل بقدر الإمكان يحاول أن هو يتعدى شربشة دي سيدنا في المرأة تحت أو نحن الوقت ويمر الى وجهه الوجه.